إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الأذان. يقول المصنف رحمه الله: وعن جابر بن سمورة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. جابر بن سمرة سبق تعريف بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح مخرج في صحيح مسلم. قول جابر ابن سمرة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين، العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين. قال: غير مرة ولا مرتين، أي أن جابر ابن سمرة رضي الله عنه صلى هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، يعني أكثر من مرة، بل أكثر من مرتين، ولهذا قال: غير مرة ولا مرتين. إذن فمعنى ذلك أنه صلى هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. وهذه العبارة ذكرها جابر رضي الله عنه يعني لتأكيد الحكم الذي سيذكره رضي الله عنه وأرضاه. فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أي أن هاتين الصلاتين وهما صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليهما من غير أذان ولا إقامة، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي هاتين الصلاتين من غير أذان ولا إقامة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى المصلى يشرع في الصلاة مباشرة ولا يسبق صلاته عليه الصلاة والسلام لا أذان ولا إقامة. هذا هو معنى يعني هذا الحديث. وهذا الحديث يدل كما هو يعني واضح وظاهر على أن صلاة العيد، على أن صلاة العيد لا يشرع فيها أذان ولا إقامة، يعني لا يشرع أن يؤذن لصلاة العيد، كما لا يشرع أيضا أن يقام لصلاة العيد. وهذا أمر كالمتفق عليه بين أهل العلم. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله قال: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة، ويعني بالنداء الأذان، قال: نداء ولا إقامة. يقول مالك: منذ زمن أو منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك رحمه الله: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. ويقول ابن عبد البر رحمه الله، وهو من كبار أئمة المالكية كما لا يخفى، قال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار، لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، بأنه لا أذان ولا إقامة في العيدين. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. يقول ابن القيم: والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. إذن فهذه يعني هي أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وما ذهب إليه يعني بعض المتأخرين من أهل العلم من أنه يشرع أن يقال، يشرع أن يقال في صلاة العيدين الصلاة جامعة، طبعا هذا القول يعني قول ضعيف، بل هو قول باطل، وسيأتي الرد عليه لاحقا يعني بعد ذكر الأحاديث الأخرى من التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب. إذن يقول الحافظ رحمه الله بعد أن أورد حديث جابر بن سمرة في هذا الباب، قال رحمه الله: ونحوه في المتفق عليه، يعني يروى أو جاء يعني نحو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، يعني جاء حديث آخر بمعناه، جاء حديث آخر بمعناه. هذا هو مراد الحافظ بقوله ونحوه، أي جاء يعني مثله ونظيره وما هو في معناه وبمعناه. قال: في المتفق عليه، أي في الصحيحين البخاري ومسلم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا المعنى أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكأن الحافظ رحمه الله بكلامه هذا يشير إلى ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وقوله رضي الله عنه لم يكن يؤذن، طبعا هو لم يضف ذلك صراحة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو الظاهر. فقوله لم يكن يؤذن أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يؤذن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في يوم الفطر أي في صلاة عيد الفطر، ولا يوم الأضحى أي في صلاة عيد الأضحى. ومما يدل على أن كلام ابن عباس هذا يعني له حكم الرفع، يعني مما يدل على ذلك ويؤكده ما ثبت أيضا في الصحيحين، ما ثبت أيضا في الصحيحين أن ابن عباس هذا حديث آخر، يعني أريد أن أذكر يعني يعني شيئا آخر. طيب، إذن قلت ومما يؤكد يعني رفع الحديث السابق ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل، سأله رجل فقال له، يعني قال الرجل لابن عباس، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ يعني هذا رجل يسأل ابن عباس فيقول له هل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان العيد أضحى أو فطرا؟ قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى أو فطرا؟ فقال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الشاهد، نعم. قال نعم. يقول ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، يعني صلى صلاة العيد ثم خطب أي خطبة العيد. يقول ابن عباس أو يقول راوي هذا الحديث ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء، يقول ابن عباس ثم أتى النساء فوعظهن إلى آخر الحديث. إذن فهذا الحديث يعني فيه يعني التصريح عن ابن عباس أيضا بأنه لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين لا أذان ولا إقامة، لقوله لم يذكر أذانا ولا إقامة. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني يدل على أن قول ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين لم يكن يؤذن، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يعني يدل على أن هذا الكلام يعني له حكم الرفع، وأن مقصود ابن عباس رضي الله عنهما بذلك هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طبعا يحتج بما يعني كان فيه، أي بما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقلت يعني الحافظ رحمه الله يعني لما قال ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس كأنه يشير إلى يعني إما حديث ابن عباس الأول لم يكن يؤذن يعني يوم الفطر ولا يوم الأضحى، أو أنه يعني أشار إلى الحديث الآخر الذي ذكرته، يعني لما سئل ابن عباس هل شهد صلاة العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أي بالناس وخطب أي خطبة العيد ولم يذكر أذانا ولا إقامة. إذن فهذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وهو بمعنى حديث من يا جماعة؟ بمعنى حديث جابر ابن سمر، لأن كلا الحديثين يتضمن يعني نفي الأذان والإقامة لصلاة العيد. ثم قال الحافظ وغيره، الضمير في غيره يعود على من؟ على ابن عباس. إذن فالحافظ يقول يعني معنى كلام الحافظ أن معنى يعني حديث جابر يعني ما تضمنه حديث جابر من معنى ومن حكم يعني جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره أيضا، يعني وغير ابن عباس. إذن فثبت أيضا في الصحيحين عن غير ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحكم. وكأن الحافظ رحمه الله بقوله وغيره كأنه يشير بذلك إلى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فقد ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. يقول جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. قال: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. يقول جابر: بغير أذان ولا إقامة، أي كانت صلاته للعيد عليه الصلاة والسلام من غير أذان ولا إقامة، وهذا هو الشاهد. إذن فحديث جابر رضي الله عنهما يعني فيه التصريح أيضا بهذا الحكم، بل جاء في رواية للإمام مسلم، جاء في رواية للإمام مسلم في حديث جابر هذا أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: لا أذان للصلاة يوم الفطر، لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، حين يخرج الإمام أي إلى المصلى قبل أن يبدأ بالصلاة. قال: ولا بعد ما يخرج، يعني لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام. قال: ولا بعد ما يخرج، ولا بعد ما يخرج، كأن المراد بقوله ولا بعد ما يخرج يعني إذا يعني وصل يعني إلى المصلى وأراد ماذا؟ أن يصلي. ثم قال: ولا بعد ما يخرج، يعني لا يوجد أيضا ماذا؟ يعني أذان ولا نداء. قال: ولا إقامة، أو قال ولا إقامة إذا كانت معطوفة على أذان. إذن قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيئا، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. ولا الذي يهمني في هذه الرواية هي كلمة ماذا؟ ولا شيء. إذن يقول جابر: ها، لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. لماذا يعني أوردت هذه الرواية؟ قلت آنفا بأن بعض أهل العلم قال بمشروعية النداء لصلاة العيد بكلمة ماذا؟ الصلاة جامعة. قال بعض أهل العلم: يشرع أن ينادى لصلاة العيد بكلمة ماذا؟ الصلاة جامعة. قال: قياسا على صلاة ماذا؟ على صلاة الكسوف، لأنه صح في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يعني كسفت أو انكسفت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، نودي لتلك الصلاة بقول ماذا؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، هذا ثابت في صلاة الكسوف. فذهب يعني بعض الفقهاء المتأخرين إلى أنه يشرع أن ينادى بمثل ذلك لصلاة العيد، أن ينادى بمثل ذلك لصلاة العيد. وهذا القول، هذا القول يعني كما قلت يعني هو قول مرجوح بل هو باطل، وترده يعني ثلاثة يعني أشياء وثلاثة أمور، ترده ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا القول مردود بما سبقه من إجماع أهل العلم، لأن العلماء المتقدمين كما قلت يعني متفقون على أنه لا ينادى يعني لصلاة ماذا؟ لصلاة العيد. وقد نقلنا هذا يعني الكلام عن ابن عبد البر رحمه الله، وإن كان طبعا يعني كلام ابن عبد البر يعني فيه يعني نفي للأذان والإقامة، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن نفيهم لذلك هو أيضا إشارة إلى يعني نفي ما عدا ذلك كقول الصلاة جامعة. ولهذا في كلام ابن القيم صرح بهذا، ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. الأمر الثاني أن هذا القياس لا يصح أيضا، أن هذا القياس لا يصح أيضا لأن سبب هذا النداء بقول الصلاة جامعة، يعني كان قائما، يعني هذا السبب يعني كان قائما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني السبب كان قائما وموجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينادي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن النداء به بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعد من المحدثات والبدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هل صلى صلاة العيد؟ صلاها مرارا وتكرارا، ومع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا أن ينادي في الناس الصلاة جامعة. إذن فهذه الصلاة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، إذن فكان سبب قول هذه الكلمة لو كان قولها جائزا ومشروعا، يعني كان سبب ذلك موجودا وقائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الترك في هذا الباب هو السنة، وأن خلاف الترك الذي هو الفعل يعني في هذا الموطن هو البدعة، لأن يعني ما وجد سببه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله، يعني الفعل الذي وجد سببه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، فيكون فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات والبدع. ولذلك يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وهو يرد يعني على هذا القول، قال: ولا يصح فيه القياس، لأن ما وجد سببه في عصره، يعني في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ففعله بعد عصره بدعة، هكذا يقول الإمام الصنعاني رحمه الله. ثم يعني أقوى نقطة يرد بها على هذا القول يكون من خلال الرواية التي أوردته، نقول هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف قياس كما يسميه الأصوليون فاسد الاعتبار. ما هو قياس أو القياس فاسد الاعتبار؟ هو القياس المخالف للنص، المعارض للنص، فنقول هذا القياس يعارض نصا، وهذا النص هو حديث من؟ حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، لأن جابرا يعني في حديثه ماذا قال؟ قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. إذن فنقول جابر في حديثه هذا يعني نفى أن يكون هناك يعني كلمة أخرى يعني غير الأذان والإقامة نودي بها لصلاة العيد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فنقول قياس هؤلاء معارض لمثل هذا النص، يعارض هذا النص ويعود على هذا النص بماذا؟ بالإبطال، وبالتالي فيحكم على القياس بالبطلان بدل أن نحكم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالبطلان. إذن فلا يصح هذا القياس من كل هذه الوجوه التي أوردنا وذكرنا. ولهذا فالذي عليه الأئمة والعلماء أنه لا ينادى لصلاة العيد، لا ينادى لصلاة العيد لا بأذان ولا بإقامة ولا بشيء آخر، لا الصلاة جامعة ولا شيء آخر، هذا هو يعني المعتمد الذي عليه كما قلت يعني كلام الأئمة والعلماء، وهذا القول هو الذي دلت عليه الأحاديث النبوية كحديث ابن عباس وحديث جابر، وقبلهما حديث جابر ابن سمرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن هذا يعني ما يستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها الحافظ رحمه الله يعني فيما سبق. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي قتادة رضي الله عنه، وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم، رواه مسلم. قول الحافظ رحمه الله عن أبي قتادة، وأبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقد سبق معنا في هذا الكتاب، وهذا الصحابي يلقب بماذا؟ بفارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقب بفارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح ثابت. وهذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله هنا حديث طويل جدا، حديث طويل يعني جدا، يعني يقع في صفحة يعني كثيرة كاملة، والظاهر أنه لا داعي يعني لذكره ولا نذكره يا جماعة، أنا مكتوب عندي، إن أردتم أن أقرأه عليهم عليكم أقرأه، ولكن أنا أظن أنه يعني حتى نربح يعني شيئا من الوقت نكتفي فقط يعني بذكر موضع الشاهد منه. إذن يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، في نومهم عن الصلاة. مختصر يعني الحديث ومختصر وهذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مرة من المرات يعني كانوا في سفر، يعني كانوا في السفر، وكانوا يعني راجعين من غزوة، كانوا راجعين من غزوة، ونال منهم التعب، نال منهم التعب، فنام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في آخر الليل، يعني ناموا في آخر الليل، وأمروا بعضهم يعني أمروا بعض من كان معهم أن يحفظوا لهم صلاة الفجر، يعني أمروا البعض يعني بعدم النوم وبانتظار وارتقاب ماذا؟ صلاة الفجر، يعني حتى يوقظوا ماذا؟ البقية. فيعني جاء في هذه القصة أن الجميع نام، يعني نام الكل، نام الجميع، ولم يستيقظوا إلا وهم يشعرون ماذا؟ بأشعة الشمس، يعني لم توقظهم إلا أشعة ماذا؟ الشمس. وكان أول من استيقظ منهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان أول من استيقظ منهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتحلوا من ذلك المكان، يعني أن يتحولوا ويرتحلوا من ذلك المكان، لأن ذلك المكان يعني كما جاء في هذا الحديث أو غيره يعني حضره الشيطان، فارتحلوا من ذلك المكان حتى يعني طلعت الشمس وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم والناس. الشاهد يقول راوي هذا الحديث وهو أبو قتادة رضي الله عنه: ثم أذن بلال بالصلاة، ثم أذن بلال بالصلاة قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، صلى ركعتين وهما ركعتا ماذا؟ الفجر، يعني سنة الفجر. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، أي صلى ركعتين السنة. قال ثم صلى الغداة، أي صلى صلاة الغداة، صلاة الصبح، صلاة الفجر. قال ثم صلى الغداة فصنع، أي فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، يعني فعل كما كان يصنع كل يوم، كأنه لم تفتهم يعني صلاته. أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام المؤذن فأذن لتلك الصلاة الفائتة طبعا التي فات وقتها، فأمر المؤذن فأذن، هكذا جاء في صحيح مسلم. وجاء في رواية لأبي داود، جاء في رواية لأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤذن قم فأذن بالصلاة، قال له قم فأذن بالصلاة. وفي رواية أخرى قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها. إذن أمر المؤذن يعني فأذن، فصلوا ماذا؟ ركعتي السنة. ثم بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة ماذا؟ صلاة الصبح أو صلاة الفجر، فصنع كما يقول الراوي كما كان يصنع كل يوم. وهذا هو القدر الذي أورده الحافظ رحمه الله من هذا الحديث. ولذلك قال هنا وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة قال ثم أذن بلال، أذن بلال بالصلاة، يعني هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحافظ هنا اختصر الحديث ولم يصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى أولا يعني صلاة السنة ثم بعد ذلك صلى الفرض كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ولفظ الحديث كما قلنا في صحيح مسلم ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. وهنا الحافظ قال ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. إذن هذا هو يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم. جاءت أيضا يعني هذه القصة يعني من حديث أبي هريرة، يعني رويت أيضا هذه القصة من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم أيضا، في صحيح مسلم أيضا. وباختصار أيضا يعني مضمون هذا الحديث ومحتواه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رجع من غزوة خيبر، لما رجع من غزوة خيبر يعني ساروا ومشوا ماذا؟ ليلا، حتى عرسوا في آخر الليل. والتعريس هو نزول المسافر في آخر الليل يعني طلبا للراحة، إذن فيعني ناموا في آخر الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال مؤذنه قال له اكلأ لنا الليل، يعني حتى يوقظهم لصلاة الفجر. قال فصلى بلال ما قدر له، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني واجه واستقبل الجهة التي يطلع منها ماذا؟ الفجر، لينتظر ماذا؟ طلوع الفجر. قال الراوي وهو أبو هريرة: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند على راحلته، قال: فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال، يعني ماذا فعلت، يعني أمرناك بأن لا تنام، فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. في هذه الرواية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال: وأمر بلالا فأقام الصلاة، ولم يذكر ماذا؟ الأذان، ولكن ذكر في حديث من؟ في حديث أبي قتادة، ذكر في حديث أبي قتادة، وذكر أيضا في رواية لأبي داود في حديث أبي هريرة، لأنه جاء في سنن أبي داود في حديث أبي هريرة هذا، أن أبا هريرة قال: فأمر بلالا فأذن وأقام، فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، أي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو يعني حديث أبي هريرة، وهو مخرج أيضا في صحيح مسلم، في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وعدم استيقاظهم إلا بعد طلوع الشمس. هذا الحديث، هذا الحديث وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه، يعني أورده الحافظ رحمه الله في باب الأذان لأنه يتضمن مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء، وهي مسألة الأذان للصلاة الفائتة، يعني من فاتته صلاة حتى خرج وقتها، من فاتته صلاة حتى خرج وقتها، هل يشرع له، هل يشرع له أن يؤذن لها أم لا، هل يشرع له أن يؤذن لها أم لا؟ فهذه المسألة كما قلت يعني فيها خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن الصلاة إذا فات وقتها لعذر من الأعذار الشرعية كالنوم مثلا، فإنه يشرع لمن فاتته تلك الصلاة أن يؤذن لها، يشرع لمن فاتته تلك الصلاة أن يؤذن لها، واستدلوا على ذلك بهذه القصة التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم ناموا عن صلاة الصبح ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فصلوا يعني ركعتي الفجر ثم أمره فأقام الصلاة، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ماذا؟ الفجر. إذن فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على مشروعية يعني الأذان للصلاة حتى لو فات وقتها، حتى لو فات وقتها، واحتجوا بهذه الأحاديث كحديث أبي قتادة وحديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة جميعا. وذهب المالكية، ذهب المالكية إلى عدم مشروعية الأذان للصلاة الفائتة، ذهب المالكية إلى أنه لا يشرع أن يؤذن للصلاة الفائتة، وإنما يكتفى ماذا؟ بالإقامة له. قال يعني من فاتته صلاة حتى خرج وقتها فلا يؤذن، لا يؤذن لها، بل يكتفي بماذا؟ بالإقامة. المالكية استدلوا أولا بحديث أبي هريرة وبالرواية التي جاءت في صحيح مسلم، لأن حديث أبي هريرة يعني في صحيح مسلم ماذا جاء فيه؟ قال وأمر بلالا فأقام الصلاة، أمر بلالا فأقام الصلاة، قالوا فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن ولم يأمر بلالا بذلك، بل أمره بماذا؟ بإقامة الصلاة فقط. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الصلاة الفائتة لا يؤذن لها ويكتفى فيها بالإقامة. قالوا أيضا الأذان إنما شرع لأجل ماذا؟ الوقت والإعلام بدخول وقت الصلاة. قالوا والصلاة الفائتة قد فات وقتها، قد فات وقتها، وبالتالي فلا يشرع لها أذان، لأن الأذان لأجل ماذا؟ الوقت، وهذه صلاة فات وقتها فلا يشرع لها ماذا؟ أذان، لا يشرع لها أذان. ولا شك أن الصحيح يعني في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء، لأن يعني قول جماهير العلماء هو الذي دلت عليه ماذا؟ النصوص الشرعية والأحاديث النبوي. فنقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نام هو والصحابة عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن وأمر المؤذن بذلك، كما جاء في حديث أبي قتادة، كما جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، يعني جاء أن النبي أو أن يعني بلالا أذن، أن بلالا أذن، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أمره بذلك فقال له قم فأذن. وأما يعني استدلال المالكية بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بماذا؟ بالإقامة، ولم يأمره بماذا؟ بالأذان. نقول قد أمره بالأذان يعني في حديث آخر كما في حديث أبي قتادة، والحكم الشرعي يعني لابد من أخذه من مجموع النصوص الشرعية، الحكم الشرعي يعني لابد أن يؤخذ من مجموع النصوص الشرعية، يعني لا ينظر فقط إلى حديث واحد أو إلى نص واحد، بل لابد يعني في المسائل الفقهية والشرعية أن ننظر إلى كل النصوص التي وردت في ذلك الباب. إذن نقول إذا نظرنا إلى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم فنقول صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالأذان، ولكن أمره بذلك في حديث من؟ في حديث أبي قتادة. إذن فلابد أن يعني أن يستنبط الحكم الشرعي من مجموع النصوص الشرعية، هذا أولا. ثم نقول ثانيا في حديث أبي هريرة نفسه جاء في سنن أبي داود في رواية أخرى وهي ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وأقام، فأذن وأقام. إذن فهذه الرواية يعني تؤكد ما جاء في حديث أبي قتادة، تؤكد ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ولهذا كما قلنا يعني فالصحيح في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء من أن الصلاة ينادى لها ويؤذن لها ولو فات وقته، ولو فات وقته. وأما قول المالكية بأن الأذان، بأن الأذان إنما يعني شرع للوقت، إنما شرع للوقت وهذه صلاة قد فات وقتها، نقول هذا اجتهاد مع النص، هذا اجتهاد يعني رأي يعني في مقابلة ماذا؟ النص. يعني هذا الاجتهاد يعود أيضا على النص بماذا؟ بالبطلان، وبالتالي فلا عبرة به. ولهذا كما يقول بعض أهل العلم إذا جاء مهر الله بطل مهر ماذا؟ معقل. إذا جاء مهر الله أي إذا جاء النص الشرعي ف فلا مجال حينئذ للاجتهاد باجتهادات يعني تعود على ذلك النص بالرد والإبطال. والرأي أولى بماذا؟ بالرد والإبطال لا النص الشرعي. إذن إذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ نهر معقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذن فنقول هذا الرأي وهذا الاجتهاد يعني جاء يعني في مقابلة النص، ولو أخذنا به لرددنا النص، ولا شك أن الاجتهاد يعني اجتهاد العالم ورأيه يعني أولى بالرد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال أيضا يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قولهم بأن الأذان لدخول الوقت هذا أيضا فيه نظر، لأن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الأذان إنما يشرع لوقت أداء الصلاة، الأذان إنما يشرع لوقت أداء الصلاة لا يشرع بمجرد دخول وقت الصلاة. إذن لابد يعني أن نفهم أيضا هذه المسألة. مثلا لو أن الناس مثلا في يوم شديد الحر أرادوا أن يبردوا بصلاة الظهر فمتى يشرع أن يؤذن؟ متى يؤذنون لصلاة الظهر؟ هل يؤذنون في أول وقتها؟ لا. ولهذا جاء يعني في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا أبرد بصلاة الظهر لم يكن يؤذن في أول وقت الظهر، بل كانوا ينتظرون ماذا؟ حتى يعني يقترب وقت أداء صلاة الظهر فيؤذنون. إذن فالأذان يعني لا يلزم يعني أن يشرع فقط يعني لدخول وقت صلاة ما، بل يعني جاءت السنة دالة على أن الأذان يعني يشرع لوقت ماذا؟ لوقت أداء الصلاة لا فقط يعني لدخول وقت الصلاة. ثم الإنسان إذا نام عن صلاته فمتى وقتها يا جماعة؟ إذا استيقظ وأراد أن يؤديها. ولهذا جاء يعني في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. ذلك وقته يعني الوقت الذي يستيقظ فيه الشخص أو الوقت الذي يتذكر فيه الناس الصلاة التي نسيها، يعني ذلك الوقت هو وقت يعني فعل تلك الصلاة وهو وقت أداء تلك الصلاة. ولهذا فيشرع في ذلك الوقت أيضا ماذا؟ الأذان. يشرع في ذلك الوقت أيضا ماذا؟ الأذان. إذن فبهذا أيضا يعني يرد على يعني قولهم بأن الأذان إنما شرع يعني لدخول الوقت والإعلام بدخول الوقت، قالوا وهذه صلاة فات وقتها. إذن فالصحيح كما قلنا أن الصلاة إذا فات وقتها فلا يفوت مع ذلك ماذا؟ أذانها، بل تبقى يعني مشروعية الأذان يعني قائم. ولكن يبقى النظر الآن في هذا الأذان للصلاة الفائتة، هل هو على الوجوب أم للاستحباب؟ من فاتته صلاة هل يجب عليه أن يؤذن لتلك الصلاة الفائتة أم أن الأذان في حقه ماذا؟ مستحب فقط. فنقول إن كان في مكان يؤذن فيه ويسمع فيه الأذان، مثل مثلا شخص يسكن مثلا في مدينة كمدينتنا هذه، ومن المعلوم أن هذا المكان يعني ينادى يعني في عدة مساجد بالأذان، فلو أن شخصا في مثل هذا المكان نام عن صلاة الصبح ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ف فهل يجب عليه أن يؤذن؟ نقول لا، لا يجب عليه أن يؤذن، لأن الأذان كما قلنا فرض كفاية، الأذان فرض كفاية ليس فرض عين، وهذا الفرض الكفائي قد حصل وتأدى بأذان المؤذنين في هذا المكان، وبالتالي فمن نام عن صلاة في مثل هذا المكان واستيقظ فلا يجب عليه أن يؤذن، ولكن نقول من السنة أن تؤذن، إن أذنت فقد أحسنت، ولكن لا يلزمك هذا الأذان ولا يجب عليه، لأن الأذان كما قلنا فرض كفاية ليس فرضا عينيا. ولكن من كان في مكان لا يؤذن فيه، من كان في مكان لا يؤذن فيه ونام عن صلاة، فحينئذ يجب عليه أن يؤذن، لأن الأذان كما قلنا فرض في الجملة، وهو في مكان لم يؤذن فيه فيجب عليه ماذا؟ أن يؤذن. ولهذا في هذه القصة، في هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بأن يؤذن، قال فأمر بلالا فأذن، وفي رواية لأبي داود قال له قم فأذن، إذن فأمره عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب، لأنهم كانوا في مكان لم يؤذن فيه، لأنهم كانوا في مكان لم يؤذن فيه، فدل ذلك على وجوب الأذان في مثل هذه الحالة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالأذان للصلاة الفائتة، هذا ما يتعلق بالأذان للصلاة الفائتة. أيضا يعني نستفيد من هذه الأحاديث يعني فائدة مهمة، وهي أن الصلاة الفائتة، الصلاة الفائتة لو كان لها سنن قبلية فالسنة فعلها قبل أن يؤدى ماذا؟ الفرض، قبل أن يؤدى الفرض. فمثلا من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، من المعلوم أن صلاة الفجر لها سنة قبلية بأن يصلي العبد ركعته، فنقول في هذه الحالة السنة أن تصلي أولا ركعتي السنة ثم بعد ذلك تصلي الفرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن في هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ومع ذلك لما يعني أذن بلال ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، أي ركعتي السنة، ثم بعد ذلك صلى الغداة، يعني صلى صلاة الصبح وصلى يعني صلاة الفجر الفرض. إذن فهذا يدل كما قلنا على أن السنة أن الصلاة الفائتة إذا كان لها سنن قبلية أن تصلى تلك السنن القبلية ثم بعد ذلك يصلى الفرض، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وله لمن يا جماعة، الضمير يعود على من؟ على مسلم، لأنه آخر مذكور، يعني في حديث أبي قتادة قال رواه مسلم ثم قال وله، أي المسلم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قوله وله أي لمسلم، إذن فالحديث حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم. قال وله عن جابر، وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه. وجابر طبعا يعني مر معنا يعني في عدة مناسبات. قال وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلف، وكان هذا طبعا في حجة الوداع، وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه من أضبط الصحابة رضي الله عنهم لحجة الوداع، يعني من أحفظ الصحابة ومن أضبط الصحابة رضي الله عنهم لحجة الوداع، وقد ذكر فيها الكثير من التفاصيل التي لم يذكرها غيره من الصحابة. إذن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، أتى المزدلفة، ومزدلفة هو المكان المعروف بين عرفة ومنى، هو المكان المعروف بين عرفة ومنى. ومزدلفة هل هو من الحل أو من الحرم يا جماعة؟ ها؟ هل مزدلفة من الحل أو من الحرم؟ من يعرف؟ ها؟ يعني هل هو داخل حدود الحرم؟ تعرف بأن مكة حرم، يعني يحرم ماذا؟ يحرم فيها الصيد، ويعني يحرم يعني أخذ يعني شجرها ونحو ذلك. فنقول مزدلفة من الحرم، مزدلفة من الحرم. طيب، إذا مزدلفة هي الموضع الذي بين منى وعرفة، والحاج طبعا إذا وقف بعرفة في اليوم التاسع، الحاج إذا وقف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، فإنه إذا غربت الشمس الدفع إلى مزدلف، للذهاب إلى مزدلف ليبيت فيها. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلف وقت الأذان. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إذن يقول الحافظ رحمه الله وله أي لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. طبعا هذا الحديث أورده الحافظ، أورده الحافظ رحمه الله لأنه تضمن حكما من الأحكام المتعلقة بالأذان، وذلك فيما يتعلق بالصلوات المجموعة، يعني من صلى عدة صلوات في وقت واحد، من جمع عدة صلوات في وقت واحد، هل يؤذن لتلك الصلوات أذانا واحدا فقط، أم يؤذن لكل صلاة، أم يكتفي فقط بالإقامة لتلك الصلوات المجموعة من غير أذان؟ فيعني فبسبب يعني تضمن هذا الحديث يعني لهذا الحكم أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب الأذان. وحديث جابر رضي الله عنه يعني دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن فأذن، يعني أذن المؤذن أذانا واحدا ثم أقام الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب ثم أقام إقامة ثانية لم يسبقها أذان آخر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء. هذا هو معنى يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وقد اختلفت الأحاديث، اختلفت الأحاديث فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، يعني في جمعه صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام؟ إذن فحديث جابر دل على أن تلك الصلاتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وكم إقامة يا جماعة؟ وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين. جاءت أحاديث أخرى مفادها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بإقامتين فقط من غير أذان، صلى بإقامتين فقط من غير ماذا؟ من غير أذان. كما جاء يعني في بعض روايات حديث ابن عمر كما سيأتي، وجاء في حديث آخر أو في رواية أخرى لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بماذا؟ بإقامة واحدة، بإقامة واحدة فقط. إذن في الرواية الأولى أنه صلاهما ماذا؟ بإقامتين من غير أذان، وفي رواية أخرى أنه صلاهما بإقامة واحدة فقط من غير أذان، يعني أقيم للصلاة فصلى بالناس المغرب ثم بعدها مباشرة صلى العشاء من غير أن تعاد الإقامة. وجاء في حديث آخر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذانين وإقامتين، يعني أذن لصلاة المغرب وأقيم لها، وأذن لصلاة العشاء وأقيم لها. إذن هكذا يعني جاءت الأحاديث والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلف. إذن الحافظ رحمه الله يعني ذكر أولا حديث جابر، ذكر أولا حديث جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما، ثم أتبعه بحديث ابن عمر، ثم أتبعه بحديث ابن عمر فقال، قال الحافظ وله لمن يا جماعة دائما لمسلم، نحاول أن نسرع قليلا حتى ننهي هذه المسألة، قال وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع، أي قال ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. طبعا هذه الرواية التي أوردها الحافظ لم تبين متى كان هذا الجمع، جمع بين المغرب والعشاء متى كان ذلك، بينته رواية أخرى لمسلم، فقد روى مسلم بسنده عن سعيد بن جبير قال أفضنا مع ابن عمر، أفضنا مع ابن عمر يعني أفضنا من عرفة حتى أتينا جمعا، وجمع من أسماء مزدلفة، قال حتى أتينا جمعا فصلى بنا، أي صلى بنا ابن عمر، قال فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال أي فقال ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. إذن فهذه الرواية تفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى تلك الصلاتين بماذا؟ بإقامة واحدة فقط. إذن هذا هو يعني معنى قول الحافظ وله عن ابن عمر رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. قال الحافظ وزاد أبو داود لكل صلاة، وزاد أبو داود لكل صلاة يعني بإقامة واحدة لكل صلاة. إذن رواية مسلم طبعا ليس فيها هذا، رواية مسلم تفيد أنه صلى الصلاتين بإقامة واحدة فقط يعني للصلاتين جميعا، ولكن هذه الزيادة تفيد أنه صلى بإقامة واحدة لكل صلاة. إذن فمعنى ذلك أنه صلى الصلاتين بإقامتين، وهذه الزيادة التي زادها أبو داود رحمه الله في سننه يعني كأن الحافظ رحمه الله يعني فاته، لا أقول فاته، كأنه نسي، لأن الحافظ من أعرف الناس بالبخاري كيف لا، وهو الذي شرحه في كتابه الفتح، فأقول لعل الحافظ رحمه الله يعني لما صنف يعني بلوغ المرام يعني نسي بأن هذا المعنى يعني لم يرد فقط في سنن أبي داود، بل يعني جاء مصرحا به في البخاري. ولا شك أن يعني حديث البخاري كان الأولى بأن يذكر يعني بدل هذه الرواية من سنن أبي داود. ولهذا أقول حديث ابن عمر بهذا المعنى رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة. كل واحدة منهما أي من المغرب والعشاء بإقامة. قال ابن عمر: ولم يسبح بينهما، يعني لم يتطوع، يعني لم يصلي بينهما تطوعا ولا نفلا. قال: ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما، أي لم يتطوع لا بينهما ولا بعدهما. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري. إذن تلاحظون أن يعني حديث ابن عمر هذا يعني كما صرح بذلك بعض الأئمة فيه اضطراب في متنه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه اضطراب في متنه، يعني في بعض الروايات يعني جاء فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاتين بإقامة واحدة فقط للصلاتين، وفي رواية أخرى أنه صلاهما بماذا؟ بإقامتين اثنتين. قال وفي رواية، نعود لكلام الحافظ، قال وفي رواية له أي لأبي داود: ولم ينادي في واحدة منهما، ولم ينادي في واحدة منهما. إذن فحديث ابن عمر في بعض رواياته أنه صلى الصلاتين بإقامة واحدة فقط، وفي رواية أخرى أنه صلاهما بإقامتين أي بإقامة لكل صلاة. إذن هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب. أما الحديث الثالث فكما قلت هو حديث ابن مسعود، فقد ثبت في البخاري، ثبت في صحيح البخاري عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: حج عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، والعتمة هي العشاء أو قريبا من ذلك. قال الراوي وهو عبد الرحمن ابن يزيد: فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين. صلى بعدها ركعتين، ركعتين ماذا يا جماعة؟ تطوع. ثم وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا أي ابن مسعود بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين. فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال ابن مسعود: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب يعني لا تصلى بعرفة مع أن الحاج يمكث بعرفة إلى غروب الشمس، ومع ذلك لا يصلي صلاة المغرب بعرفة، بل يذهب إلى مزدلفة ويجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء. إذن يقول ابن مسعود: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. بمعنى أن السنة أيضا يعني صبيحة يوم العيد، يعني لمن يبيت بمزدلفة يعني السنة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، يصليها في أول وقتها. ولهذا قال: والفجر حين يبزغ الفجر. قال ابن مسعود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن عندنا هذه الأحاديث، وهي كما ترون يعني أحاديث مختلفة، منها ما ينص على أن النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلف صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث من يا جماعة، في حديث جابر. ومنها ما يفيد لأنه صلاهما بأذانين وإقامتين كما في حديث ابن مسعود، ومنها ما يدل على أنه صلاهما من غير أذان وبإقامة واحدة فقط أو بإقامتين كما في حديث ابن عمر. طيب أي هذه الأحاديث أرجح؟ طبعا لا يقول أن قائل لماذا لا نجمع، يعني أحيانا نفعل كذا وأحيانا كذا وأحيانا كذا، وهذه الأحاديث كلها صحيحة، منها ما هو في البخاري ومنها ما هو في مسلم. نقول لا يمكن الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمزدلفة كم مرة يا جماعة، حج كم مرة، مرة واحدة فقط. إذا لا شك أنه لم يفعل إلا شيئا واحدا فقط، وإنما اختلف ماذا، اختلف الرواة في ضبط فعله عليه الصلاة والسلام، اختلف الرواة في ضبط فعله، ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام. إذا لابد أن نرجح بين هذه الصور، والعلماء أو المحققون من أهل العلم رجحوا حديث جابر، والحافظ رحمه الله يعني كأنه أشار إلى هذا الترجيح لما يعني صدر هذه المسألة بحديث جابر، يعني ذكر أولا حديث جابر ثم أتبعه بعد ذلك بأحاديث أخرى. إذن فأقول المحققون من أهل العلم رجحوا حديث جابر على حديث ابن عمر وابن مسعود. لماذا؟ يعني الترجيح طبعا ليس عشوائيا، لماذا رجحوا حديث جابر؟ أولا لأن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كما قلنا هو من أتقن الصحابة رضي الله عنهم لحجة الوداع، من أتقن الصحابة له ومن أحفظ الصحابة له. إذن فجابر رضي الله عنه يعني كانت له مالا عناية خاصة بحجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره. وجابر رضي الله عنه أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما بماذا؟ بأذان واحد وإقامتين، فيكون قوله مقدما على قول غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولأن يعني سبب آخر من أسباب الترجيح، ولأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقع ماذا؟ اضطراب في متنه، حصل ماذا؟ اضطراب في متنه، وهذا يجعلنا ماذا؟ يعني لا يعني نطمئن إلى ما جاء فيه، لا نطمئن إلى ما جاء فيه. أما حديث ابن مسعود، أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي يفعل ما فعله ابن مسعود، ليس صريحا في رفع كل ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يفعل ماذا؟ هل مراده يفعله أن يؤخر صلاة المغرب من عرفة إلى مزدلفة؟ نقول فعلا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك التفاصيل أخرى يعني وردت في حديث ابن مسعود نحن نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، كعشاء ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم هل تعشى بين صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة؟ لم يفعل ذلك. هل صلى ركعتين؟ لم يفعل ذلك. إذن فهناك أشياء يعني الأحاديث مصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، وبالتالي فهي موقوفة على ابن مسعود، من فعل ابن مسعود. ولذلك يعني يبقى التردد في قضية ماذا؟ الأذانين قبل أو لكل صلاة. طبعا حديث ابن مسعود يوافق حديث جابر في كون يعني كل صلاة يعني يقام له، ولكن هل يؤذن لكل صلاة؟ طبعا هذا ورد في حديث ابن مسعود، ولكن هل هو مرفوع صراحة؟ طبعا الأمر يعني متردد، لا ندري يعني هل يعني هل هذا الشيء يعني مرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه يعني فعله يعني ابن مسعود يعني برأيه واجتهاده. ولهذا فحديث ابن مسعود رضي الله عنه يعني بعضه يعني له حكم الرفع جزما، وبعضه له حكم الرفع ما حكم الوقف جزما، وبعضه فيه ماذا يعني تردد. وبسبب هذا التردد أيضا يرجح ماذا يعني حديث جابر على حديث ماذا ابن مسعود. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الجمع في حجة الوداع جمع جمعا آخر، وهو جمعه أين يا جماعة؟ بعرفة، يعني جمع بين الظهر والعصر. وجمعه عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر بعرفة من المعلوم أنه كان بأذان واحد وإقامتين، كان بأذان واحد وإقامتين، وبالتالي فهذا المعنى أيضا مما يقوي ماذا حديث جابر، لأنه لا فرق بين الصورتين إلا في ماذا في التقديم والتأخير. ففي حجة أو ففي عرفة يعني قدم بين أو جمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وفي صلاة العشاء وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء يعني جمع تأخير. إذن لا اختلاف بين الصورتين إلا في التقديم والتأخير، ومن المعلوم أن التقديم والتأخير يعني غير مؤثر، وبالتالي فهذا المعنى أيضا مما يقوي ما جاء في حديث جابر من أن السنة يعني بمزدلفة أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. إذن فكل هذه يعني المرجحات يعني ترجح ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله الأنصار. ولهذا فالسنة بمزدلفة أن يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وإذا ثبت ذلك ثبت حينئذ ما يتعلق بالصلوات المجموعة. إذن فمن جمع بين صلاتين فأكثر لعذر شرعي أو لحكم شرعي، فحينئذ السنة أن يفعل ماذا يا جماعة؟ أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. ولهذا مثلا من نام مثلا عن صلاة الظهر والعصر، نام عن صلاة الظهر والعصر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، فسيجمع بين ثلاث صلوات بين الظهر والعصر والمغرب، فماذا يفعل؟ نقول السنة أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة، يقيم لصلاة الظهر ثم يقيم لصلاة العصر ثم يقيم لصلاة العشاء لصلاة المغرب. هذا هو يعني الصحيح من أقوال من أقوال أهل العلم في الصلوات المجموعة. فمن جمع بين صلاتين فأكثر فالسنة أن يؤذن لها أذانا واحدا وأن يقيم لكل صلاة، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.